بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في بدايات مبحث الإمامة. قال: الإمام لطف، الإمام وجوده لطف. فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. الإمام وجوده لطف، وكل ما كان لطفا فهو واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة الإلهية، فحينئذ يجب تعيين الإمام من قبل الله تعالى، يجب تنصيب الإمام من الله تعالى بمقتضى حكمته البالغة. فإذا الإمام هو بتعيين من الله، الإمام بنص من الله تعالى. وهذه عقيدة الشيعة الإمامية في أصل الإمامة، أنها أولا أصل من أصول الدين. الإمامة عند الشيعة الجعفرية من أصول الدين الاعتقادية التي تحظى بأهمية فائقة، بحيث تتوقف النجاة يوم القيامة على معرفتها، والهلكة الأبدية على جحودها وإنكارها وجهلها، حتى ورد في الحديث النبوي المشهور: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وورد في حديث الفرقة الناجية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. إذن المسألة في غاية الأهمية، في غاية الخطورة. ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة البحث في مسألة الإمامة، وأنها من أعظم وأهم مسائل أصول الدين، وليس كما قال أبو حامد الغزالي: إن النظر في الإمامة ليس من المهمات. لا، هي من أهم المسائل العقائدية. لذلك أوردنا 3 تصريحات ل3 من كبار علماء الشيعة، تصريحات تنص بكل وضوح على أن الإمامة أصل من أصول الدين. التصريح الأول للشيخ المظفر في عقائد الإمامية، حيث قال: نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين التي لا يكمل الإيمان إلا بها. مسألة اعتقادية وليست من الفروع الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين. وتصريح آخر ثان من كتاب في رحاب العقيدة للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم، قال: الإمامة عند الشيعة من أصول الدين الاعتقادية التي تتوقف النجاة على معرفتها، وتترتب الهلكة الأبدية على شنه؟ على جهلها. إذا مات على هذه الحالة مات ميتة كفر وضلال ونفاق، كما صرحت الروايات، حتى أن الراوي يأتي إلى الإمام ويسأله عن هذا الحديث المشتهر عند المسلمين، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، هل هذا الحديث صحيح؟ فيجيب الإمام عليه السلام بكل تأكيد فيقول: الحق والله. هناك أيضا حديث آخر بهذا المضمون أحب أن أقرأه عليكم. وهو ما رواه عثمان بن سعيد العمري السفير الأول من سفراء الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه. قال: سئل أبو محمد، الرواية طبعا موجودة في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق في إعلام الورى في كشف الغمة في كفاية الأثار في إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، هذه موسوعة للشيخ الحر العاملي رحمه الله صاحب وسائل الشيعة من الكتب المهمة والقيمة، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. قال: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام، يعني العسكري، وأنا عنده عن الخبر أي الحديث الذي روي عن آبائه عليهم السلام، مروي عندنا بطرق متعددة وأسانيد مختلفة، حتى قال عنه المقدس الأردبيلي رحمه الله في إلهيات التجريد أنه كاد أن يكون متواترا ويقينيا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن المسألة إما مسألة إيمان وإسلام وإما مسألة جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. قال: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، لذا نعتقد بوجود الإمام في كل زمان، وأن الأرض لا تخلو من إمام معصوم. وهذه الروايات عندنا أيضا مستفيضة، بل كادت تكون متواترة، فراجعها في أصول الكافي المجلد الأول وفي بحار الأنوار للعلامة المجلسي. وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: يا ابن رسول الله، هذا غريز تمهيد، كأن السائل هدفه من هذا التمهيد وصول إلى هذه النقطة. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الحجة والإمام بعدك؟ براعة استهلال مهد لهذا السؤال بذكر الحديث النبوي: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فقيل له: يا ابن رسول الله، السائل يسأل الإمام العسكري عليه السلام: فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي. الشاهد هنا قال: من مات ولم يعرفه، لاحظ الضمير، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية، أما إن له غيبة الحديث. وورد تصريح أيضا في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بحيث بين قوسين: لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. قلنا: هناك فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. الجاهل المقصر ليس بالضرورة أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب، قد يكون من أصحاب الشهادات العليا، قد يكون في مستوى العقلية أو العلم والفكر بمستوى الإمام الفخر الرازي. الجاهل المقصر الذي لم يبحث في المسألة بعد أن سمع بالاختلاف ولم يفرغ وسعه في سبيل معرفة الحقيقة لا يكون جهله وتشكيكه في مسألة الإمامة عذرا له أمام الله سبحانه وتعالى، باعتبار وضوح الحجة وكون الحجة على مسألة الإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله بمنتهى الوضوح كالشمس في رابعة النهار، فقد ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الخاصة والعامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. احتاج هذا الحديث إلى وقفة إلى تأمل. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولذا نحن نقول في مسألة الإمامة يجب أن تكون الأدلة من الوضوح بمكان بحيث لا تقبل اللف والدوران، تكون شفافة، الكلمة صريحة شفافة واضحة يعرفها الأمي قبل المتعلم وقبل العالم. يجب أن تكون الأدلة على مسألة الإمامة واضحة جلية ليلها كنهارها كما ورد في الحديث النبوي الشريف، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولذا في قصيدة عمرو بن العاص الجلجلية لمعاوية بن أبي سفيان يقول له: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي. مسألة الإمامة مرد لها فلسفة أرسطوطاليس وفلسفة أفلاطون وفلسفة الفارابي وابن سينا وصار متألهين، لا، لأن المكلف بها عموم الناس، النساء والرجال والعجزة جميع المكلفين. فإتماما للحجة بمقتضى الحكمة الإلهية يجب أن تكون أدلة الإمامة واضحة جلية وضوح الشمس في رابعة النهار ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد النبي إلا هالكون. ولذا إذا قرأتم شبشب تاريخ الطبري في سيرة الخليفة الأول في نهاية المطاف يذكر سيرته الذاتية ويعرج على هذه المقولة للخليفة أنه كانت هناك مسائل كنت وددت أني سألت رسول الله عنها، ثلاث وددت أني لم أفعلها، منها يا ليت أني لم أكشف بيت فاطمة. الشاهد هنا قال: وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، ثلاث مسائل. وأما الثلاث التي وددت أو وددت أني سألت رسول الله عنهن فوددت أني سألته في من هذا الأمر. لما نقول ولاية الأمر للإمام واضح معناه ولاية الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الإمامة يعني الزعامة السياسية مجتمعة مع المرجعية الفقهية الدينية، قائد مرجع ديني وقائد سياسي، هذا معنى الإمام، الزعامة الدينية والسياسية معا لشخص واحد هو الإمام، هذا معنى الإمام، الإمامة الدينية مع الإمامة السياسية، مش أنهما لله لله أمور السياسة في الفكر العلماني الحديث وما لقيصر بقيصر، جمعت في صفات كد أضداده. هم زاهد وهم فاتك وهم ناسك. تقرأ هذا في مقدمة نهج البلاغة للشريف الرضي. قال: فوددت أني سألته في من هذا الأمر فلا ينازعه أهلا. تاريخ الطبري: قد تركتكم على شنه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. لاحظ كلمة هالك، تترتب تتوقف النجاة، مسألة الإمامة تتوقف النجاة الأبدية على معرفتها والإيمان بها والاعتقاد بها والتصديق بها، وتترتب الهلكة الأبدية يوم لا ينفع مال ولا بنون. على شنو؟ على جهلها عن تقصير وعن إنكارها وجحودها. وورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قالوا بالحرف الواحد، مسألة واضحة، إن الأئمة من قريش قد غرسوا في هذا البطن من هاشم. بعد الأئمة من قريش صحيح محتج به الخليفة يوم السقيفة حينما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. لاحظ كيف أنه المسألة بمنتهى الشفافية والوضوح، ما يقولوا هالأيام بالسياسة يريدوا انتقال سلس للسلطة، وهاي بكل سلاسة بكل وضوح. حينما نبحث مسألة الإمامة ينبغي أن تكون مسألة بمنتهى الوضوح والشفافية. الإمام سلام الله عليه قال: نعم، ألا وإن الأئمة من قريش صحيح قد غرسوا في هذا البطن من هاشم. أكو كتاب اسمه تأملات في نهج البلاغة، كاتب لنا أحد الشيوخ السلفية، يقول بما معناه أنه قد قرأ كتاب نهج البلاغة من أوله إلى آخره ولم يعثر فيه على نص أو حديث يقول فيه الإمام علي سلام الله عليه إن الإمامة بالناس. هكذا زعم الرجل أنه قرأ كل نهج البلاغة ولم يعثر فيه على نص يدلل على نظرية الشيعة في الإمامة أنها بتعيين من الله وأنها بنص من الله، عهد معهود من الله تعالى وبإبلاغ من رسول الله. التفت، الذي يعين الإمامة هو الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الإمامة منصب إلهي، باعتبار أن الإمامة لطف إلهي، واللطف من أفعال الله وليس من أفعال البشر. هنا في مسألة الإمامة، وإنما وظيفة النبي تبليغ هذا العهد المعهود من الله تعالى. قال: لا ينال عهدي، يعني الإمامة، لا ينال عهد الظالمين. قال الإمام الرضا عليه السلام، ولازم يتحملون بعد بكل أريحية بكل روح موضوعية وكل روح رياضية بعد، لأنه لو كانت المسألة كما يقول أبو حامد الغزالي ليست من المهمات فلماذا تحصل حساسية تجاه الموضوع؟ فأبطلت، يقول الإمام رضا عليه السلام، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. اختصر مفيد، يعني سحب الشرعية من أي نظام سوى نظام الإمامة الإلهية في القرآن. هذه عقيدة الشيعة التي تحملوا في سبيلها ما تحملوا حتى ركبوا أعواد المشانق كميثم التمار وحجر بن عدي الكندي ورشيد الهجري وعمرو بن الحمق الخزاعي، وإلى يومك هذا القتل على الهوية كما يعبرون في السياسة والإعلام. إذا لو كانت المسألة مسألة عادية مثل اختلاف مجتهد مع مجتهد واحد يفتي بأن الصلاة قاصر ركعتين واحد يفتي أن الصلاة تمام، فلماذا هذه الدماء التي سفكت على مر التاريخ في سبيل هذه العقيدة؟ حيث قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يدخل الجنة، أريد تلتفت لهذه النقاط لأنها مدخل مهم في مبحث الإمامة، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم أي الأئمة وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. حديث الفرقة الناجية، روح راجع بعد تواضع هذا الحديث في كتاب الفرقة الناجية للشيخ إبراهيم القطيفي رحمه الله، والبشائر التي بشر بها أئمة أهل البيت شيعتهم في مسألة النجاة. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ألا وإن الأئمة من قريش قد غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الأئمة من غيرهم. في بعد تصريح أوضح من هذا. لذا ألفت نظرك إلى نقطة مهمة جدا في هذا البحث، وهي أن مسألة الاختلاف في أن الإمامة بانتخاب الناس أم بانتخاب الله عز وجل، الإمامة منصب إلهي، الإمامة جعل إلهي، الإمامة لطف إلهي، إني جاعلك للناس إماما وليس للناس تنصيب الإمام ولا عزله ولا ولا، هنا نقطة مهمة في غاية الأهمية، وهي أن المسألة ليست مسألة تاريخية ما شجر بين الصحابة مثلا يوم السقيفة، وأن الخليفة بعد رسول الله هل هو أبو بكر أم هو علي بن أبي طالب سلام الله، مسألة لا تقف عند هذا الحد. المسألة مسألة منظومة فلسفية، منظومة فكرية، منظومة عقائدية، وهي نظام الإمامة في حياة البشر، حاجة البشرية والإنسانية المعززة إلى نظام الإمامة الإلهية والقيادة المعصومة. هذه نقطة ينبغي أن تلحظ جيدا عند البحث، باعتبار أن الإسلام ليس مقصورا على زمن دون زمن، وإنما هو رسالة الله سبحانه وتعالى للإنسانية المعذبة إلى أن يرث الله الأرض ومن. فلذا يقول بعض الأعلام، هذا موجود في رحاب العقيدة، لاحظوا هذا البحث مكرر يعني التأكيد على هذه النقطة، من ذلك ما قال السيد محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نقول نظام الحكم في الإسلام عند الشيعة يبتني على أن تعيين الإمام إنما يكون بجعل من الله تعالى من دون حاجة إلى مشاورة أحد أو بيعته. ما جرى يوم السقيفة إني اخترت لكم أحد هذين الرجلين، قال لم يصير، أنت صاحب رسول الله في الغار، من دون حاجة تعيين الإمام إنما يكون بجعل من الله تعالى، يعني مسألة محسومة في المنظومة الفكرية العقائدية عند الشيعة، الإمامة منصب إلهي بجعل إلهي بتعيين من الله بنص من الله، لكن بتبليغ من رسول الله. إذن البشر ما لهم بعد يد في هذه المسألة، هذه منظومة عقائدية طريقة تفكير عند الشيعة. أما من دون منظومة فكرية عقائدية متقنة ومحكمة، حينئذ راح تكون المسألة إيش؟ في كل ظرف زماني معين يحاول أنه شو يسوي؟ يبرر ما جرى من أحداث، من وقائع، من قضايا. إن تعيين الإمام إنما يكون بجعل من الله تعالى من دون حاجة إلى مشاورة أحد، يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. كما أن النبوة منصب إلهي باصطفاء إلهي، كذلك الإمامة الإلهية في القرآن، إني جاعلك للناس إماما. من دون حاجة إلى مشاورة أحد أو بيعته أو إقراره، وأن الله جل شأنه لا بد وأن يعرف الناس بشخص الإمام الذي جعله إماما هاديا مهديا بحجة كافية واضحة من طريق نبيه الكريم الناطق عنه والمبلغ لشريعته، أو من طريق الإمام المنصوب من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك الإمام ينطق عن النبي والنبي ينطق عن الله تعالى. ولهذا احنا المسألة عندنا محسومة، أن الأئمة 12، لا 11 إمام ولا 13، الأئمة بعد رسول الله 12 إماما هاديا مهديا، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم الإمام المهدي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. زين، احنا طبعا سهلنا الموضوع حينما تكلمنا عن معنى الإمامة، قلنا مقاربة الموضوع ينبغي أن تكون هكذا: أولا الكلام عن معنى الإمامة، الإمامة هي الرئاسة الشرعية في أمور الدين والدنيا، الرئاسة العامة، الزعامة العامة، المرجعية العليا في شؤون الدين والدنيا نيابة عن النبي، لأنه هكذا منطقيا أصل مطالب ثلاثة: علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. ما الإمامة أولا؟ وهل الإمام موجود في كل زمان أم لا؟ الأرض لا تخلو من حجة. هل الإمام المعصوم الآن موجود؟ لأن قاعدة اللطف تقتضي وجود الإمام في كل زمان، وأن الأرض لا تخلو من حجة. هل هذا الحجة موجود الآن حيرزق أم لا؟ لأن إشكال من الفخر الرازي عنده 4 إشكالات الآن على هذا الموضوع، عنده كتاب اسمه كتاب 40 في أصول الدين. واحدة من الإشكالات أنه إنما يكون الإمام لطفان، نقض على قاعدة اللطف، لأن المحقق الطوسي استدل بقاعدة اللطف، قال الإمام لطفا فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. إشكال يقول، إشكال الثالث، أن الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا مبسوط اليد، وأنتم لا تقولون بذلك، فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس بلطف. يريد أن ينقض قاعدة اللطف في الاستدلال على الإمامة. نحن نقول الآن بكلمة مختصرة، لأن عندي حديث آخر فيما تبقى من الوقت، لكي شنه نتعرف على هذا الإمام الذي نقول إن وجوده لطف وبتعيين من الله وبنص من الله. نريد أن نتعرف أكثر فأكثر على حقيقة هذا الإمام، ولكن من نفس الكلام الإمام المعصوم حديث الإمام الرضا عليه السلام، لأن احنا سهلنا المطلب كثيرا، لكن المطلب له عمق أكثر. الآن جواب باختصار: كما أن النبوة ليست مشروطة ببسط اليد، النبي لم تكن يده مبسوطة في مكة المكرمة، نوح دعا قومه فلبث في قومه 1000 سنة، نص قرآني، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. عدم بسط يده هل هو شرط في نبوته؟ لا. كذلك الإمام نقول وجوده لطف. الآن استدللنا بقاعدة اللطف على وجوب وجود أصل الإمام، الإمام أصل وجوده لطف إلهي. نعم، تصرفه وبسط يده لطف آخر. وأما غيبة الإمام عليه السلام فهي بسبب الناس. راجعوا هذا البحث جيدا في كتاب في رحاب العقيدة المجلد الأول بالصفحة 188 فما بعد. السائل موجه سؤال للسيد محمد سعيد الحكيم، يقول هذا السؤال الخامس: الاستدلال عند الشيعة، لأن هذه الإشكالات مكرورة سواء كتب فيها مثقفين أو محدثين أو أصحاب شهادات عليا وعندهم ثقافة أيضا معاصرة واطلاع على الفكر الأوروبي الحديث، ما أريد أسميه، تعرضنا لذلك في مسألة العدل الإلهي ومباحث العدل الإلهي، وأن هذه مثلا استدلال بالحسن والقبول العقليين واستدلال بهذه القضايا أشبه بالمصادرة مثلا ومصادرات قبلية، بينا هذا في مباحث العدل الإلهي. أريد أن أقول بأنه الآن توجد كتابات حديثة لبعض الأسماء المعروفة والمشهورة في العالم العربي بأساليب يعني الكتابة المعاصرة، ولكن روح الإشكال وروح القضية هو لم يتغير من أيام الإمام الفخر الرازي، فليس فيه جديد عند التحقيق. السؤال والإشكال يقول، أنا خارج الدرس أذكر لك بعض الأسامي اللي بعض الشباب مولعين أيضا بقراءة كتاباتهم وأفكارهم، وكأنهم الآن شقوا الشمس والقمر. يقول: الاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام، بوجوب تعيين الإمام من قبل الله تعالى، استدلال باللطف الإلهي، بقاعدة اللطف، الإمام لطف، مش قال الطوسي الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيل الغرض. يقول السائل: وهو يوجب وجود العدل بين الناس من خلال الإمام، لكنه ألا يعارضه الآن خلو الناس من إمام عادل فيسقط الاستدلال باللطف الإلهي؟ يقول لك تنتقد قاعدة اللطف الآن بسبب عدم وجود هذا الإمام المعصوم المزعوم عند الشيعة. نقول له أولا وثانيا وثالثا بعد ذلك: أولا، وجود الإمام لطف، هذه مسألة. ثانيا، أن هذا الإمام موجود حي يرزاق من حيث الصغرى، الكبرى أن وجود الإمام لطف كبرويا، سلمنا ولو أنه فخر رازي يريد يرجع من جديد، لا نسلم أن وجود الإمام لطف، فيها سجال المسألة. فكبرويا وجود الإمام لطف، وكل ما كان لطفا فيجب على الله تعالى من باب شنو الحكمة، بمقتضى الحكمة، وليس بمعنى أن أحدا يأمره فيطيع، بمقتضى الحكمة فيجب تعيين الإمام من قبل الله تعالى لأجل تحصيل الغرض، وإلا كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، والقبيح لا يصدر منه تعالى، مبتني على الحسن والقبول العقليين. صغرويا الإمام الثاني عشر موجود حي يرزاق، حتى في كلمات محي الدين بن العربي أنه اعلم لابد أن يخرج في آخر الزمان رجل من ولد فاطمة عليه السلام، مش أنه يولد وإنما يخرج، وهو يؤمن ويعتقد بولادته ووجوده سلام الله عليه. بل سأقرأ لكم نص من الفتوحات المكية يستعرض فيه محي الدين بن العربي أسماء الأئمة الاثني عشر واحدا بعد آخر، كما هي عقيدة الشيعة الإمامية، ولو أن هذا في الطبعات الآن الجديدة محذوف، لكن في الطبعات القديمة مع الأسف الشديد تلاعب وخيانة للأمانة العلمية. يصرح ابن عربي بأسماء الأئمة الاثني عشر من علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي الحجة المنتظر عجل الله تعالى. ثالثا، إشكاله بأنه تنتقض القاعدة، نقول: لا يسقط الاستدلال، لأن هذا اللطف لطف مقرب، تماما كما كان هناك إشكال على حسن التكليف. أين حسن التكليف بالنسبة راجع بالنسبة لأبو جهل وأبو لهب؟ ما مر علينا هذا؟ نقول ضرر الكافر شنو هو؟ تذكروا العبارة، وضرر الكافر من سوء اختياره، تكليف عام للمؤمن والكافر، لكن هو بسوء اختياره غلبت عليه شقوته، فيبقى اللطف ولو لمن آمن مع نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، قالوا لا، يبقى اللطف كذلك، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ليهلك من هلك عن بينة. لهذا أنا قلت بحيث ليلها كنهارها بحيث لا يزيغ عنها إلا هالكون، إلا مكابر معاند، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، فيكون إتمام للحجة لكي لا يكون للناس على الله حجة، هذه الحجة البالغة. وبسط اليد ليس شرطا في الإمامة، فوجود الإمام لطف هذه مسألة، وتصرفه يعني بسط يده لطف آخر، وغيبته منا لأن الناس قصروا عن نصرته. كما لم يكن النبي مبسوط اليد في مكة المكرمة، بعد ذلك هاجر إلى المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إبراهيم الخليل عليه السلام كذلك لم يكن مبسوط اليد في فترات من حياته، وهكذا كثير كثير من الأنبياء. فالإشكال هو الإشكال والجواب هو الجواب، كما أن وجود النبي لطف كذلك وجود الإمام. الآن نريد أن نتعرف أكثر فأكثر على هذا الإمام حتى تكون عقيدة الإنسان أكمل، لأنه اليقين على مراتب، أكو علم اليقين، أكو عين اليقين، أكو حق اليقين، قالوا لا، أكو معرفة وأكو كمال المعرفة، وكمال معرفته ورد في خطبة نهج البلاغة لأمير المؤمنين، أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص، مراتب. اقرأ ورقة بعد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هلا واحد يقول أنا شنو هذا، شو الفائدة؟ لا، لها أعظم الفائدة يوم القيامة، وشيعتك على منابر النور. الحديث الصفحة 199 من أصول الكافي المجلد الأول، الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الراوي يقول له ابن رسول الله صار اجتماع وصارت جلسة، يقول كنا مع الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع، مسجد الجامع، يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز، جهل القوم، لاحظ كلمة جهل، يعني ذا الأمين ما يقرأوا ليكتبوا، الجاهل مقصر، هل الجاهل المقصر معذور يوم القيامة؟ لا، يقول أنا كنت شاك في الموضوع، ما كنت بتيقن، قلنا كرارا هذا الشك لا يكون عذرا، لأنه مجرد وجود هذا الشك أي هذا الاحتمال كان ينبغي أن يبحث لهذا الإمام صادق عليه السلام. والإمام رضا عليه السلام في أحاديث مع الزنادق يقول له إن كان الأمر كما تقول وهو ليس كما تقول نجونا ونجوت، منجزية الاحتمال، ما نقول يجب البحث في مسألة وجود الله في أصول الدين الاعتقادية دفعا للضرر المحتمل، للعقاب المحتمل يوم القيامة، مجرد الاحتمال كاف في البحث. إن كان الأمر كما تقول وهو ليس كما تقول نجونا ونجوت، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكنا. هذا الاحتمال منجز، واضح، مجرد الاحتمال، ليش؟ لخطورة الموضوع، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي وأنا دعاكم؟ يا أيها الناس في سورة الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو حديث الفرقة الناجية. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، حديث طويل فأنا أحاول سأكتفي ببعض فقرات هذا الحديث، ولو أردناهم أن نعلق لطالبنا المقام. قال عليه السلام: إن الله عز وجل لم يقبض نبيه أو لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين. الإمامة من كمال الدين، لا يتم الدين ولا يكمل إلا بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا، فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين. هذه نسخة الكافي في تحف العقول، أنا أجريت مقارنة تقريبا نفس الحديث مع بعض الاختلافات اليسيرة والبسيطة في بعض الكلمات في تحف العقول هكذا: وأمر الإمامة من كمال الدين في الكافي، وأمر الإمامة من تمام الدين. ولم يمض صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه. قال: فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. أتمنى أنه تتأمل في هذه الكلمات، لأنه مرت المسألة في وجوب نصب الإمام، هل يجب نصب الإمام أم لا؟ هل يجب تعيين الإمام أم لا؟ زعم الخوارج أنه لا يجب نصب الإمام ولا تعيين الإمام في الأمة، ومن قال بوجوبه. الآن اختلفوا هل يجب عقلا أم سمعا. قال الأشاعرة: يجب تعيين الإمام ولكن ليس بدليل العقل، وإنما يجب تعيينه سمعا. ومع هذا راجع إلهيات التجريد للمقدس الأردبيل، هذا يرجع للاستدلال العقلي. والذين قالوا بوجوب تعيين الإمام عقلا، هل وجوبه عقلا على الناس أم على الله؟ معتزلة جماعة منهم يقولون شنو؟ أنه يجب تعيين الإمام عقلا، بغداديين وكذا اللي قرأنا بعد في التجريد، يجب نصب الإمام عقلا بحكم العقل، لكن هذا الوجوب على الله أم على الناس؟ يقول: هذا الوجوب على الله. نحن دعوانا الشيعة أن هذا الوجوب وجوب تعيين الإمام على الله سبحانه وتعالى، يجب تعيينه من قبل الله. إذن المسألة مرتبطة بالشؤون الربوبية، بالشأن الربوبي، وليس للناس فيها مدخلية. وربك يخلق ما يشاء، إذن منتهية المسألة، محسومة بعد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. الآن حديث الإمام الرضا عليه السلام، وإحنا بسطنا الموضوع في بداية التعريف، معنى الإمامة، معنى الإمامة، وهل الإمام موجود، ولم الإمام، ما وجه الحاجة إلى الإمام، ثم كيف هو الإمام صفاته، هذه نسميها الإمامة كبرويا. الإمامة الصغرويا من هو الإمام بعد رسول الله؟ النقطة الخامسة. قال الإمام رضا عليه السلام: هل يعرفون قدر الإمامة؟ اللي يقول أبو حامد الغزالي ليست من المهمات. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. الإمام انتخاب اصطفاء إلهي أم انتخاب بشري؟ المسألة الكبرى هنا. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال: إني جاعلك للناس إماما. تراجع في تفسير الآية الميزان مجلد الأول، ذكر السيد الطباطبائي رحمه الله سبع مسائل، سبع نقاط تستفاد من الآية، هي أمهات ومهمات مسائل الإمامة الإلهية في القرآن. للناس، إذا ما دام هناك ناس إذا هناك إمام، لا تخلو الأرض من حجة. لو لم يكن على وجه الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الإمام. راجع في الكافي. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها: ومن ذريتي. في النبوة ما قال ومن ذريتي، في الإمامة قال ومن ذريتي. قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. يعني استجاب الله دعوته، لكن مو في كل ذريته، جعلها كلمة باقية في عقبه في خصوص غير الظالم. إن الشرك لظلم. لهذا أهل السنة شو يقولوا في الإمام علي؟ علي كرم الله وجهه. يعني شنو كرم الله وجهه؟ يعني لم يسد صنم قام. صور المسألة صارت واضحة. قال الإمام رضا عليه السلام: فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. إذن هذه منظومة عقائدية، منظومة فكرية، منظومة اعتقادية عند الشيعة. ليست المسألة مسألة النزاع الذي شجر في السقيفة، وأن الإمام من هو، الخليفة من هو، أبو بكر أم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مسألة منظومة عقائدية متكاملة. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم. ولا تنسى الحديث اللي قرأناه من شوية عن السفير الأول عثمان السعيد العمري، الإمام العسكري قال: فمن مات ولم يعرفه، يعني الإمام المهدي الإمام الثاني عشر، مات ميتة. ولا لو كانت المسألة تاريخية خلاص تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت عليها. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، يعني المعصومين بس. فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أكو بعدهم آية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلم تزل أي الإمامة في ذرية إبراهيم عليه السلام يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا، حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله، فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له، يعني النبي، فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام. زين، قلدها النبي عليا عليه السلام من ذاته أم بأمر الله عز وجل؟ مسألة مهمة. قال الإمام رضي الله عنه فقلدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح معلومات جيدا، فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى. إذن فعل إلهي، جعل إلهي الإمامة على رسم ما فرض الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل أمام الله فرسالك. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان، فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟ سماهم الإمام رضا شنو؟ جهال. فمن أين يختار هؤلاء الجهال في تحت العقول الإمامة بآرائهم؟ إن الإمامة، لما نقول أصل من أصول الدين الاعتقادية، إن الإمامة، يقول الإمام رضي الله عنه، إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله، خليفة الله الإمام، خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهما السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام، ما كل بنية تحتية، ففي يوم السقيفة ضربت البنية تحتية، هكذا لو صح التعبير. مش أنه كما يقول أبو حامد الغزالي إن اعلم أن النظر في الإمامة ليس من المهمات. الإمام رضا يكذب هذه الدعوة، يقول إن الإمامة أس الإسلام، أساس الإسلام، وأوضح كلمة الأس بعد، إن الإمامة أس الإسلام، فكيف لا تكون من الأصول الاعتقادية؟ أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحلل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. تنب لهذه العبارة، معنى الإمامة، من هو الإمام؟ قال الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الآن قال عليه السلام الإمام الماء العذب على الظمأ، أصبح ماءكم غورا، الآية الكريمة، الذي يأتيكم بماء، حاجة ضرورية وماسة، يقدر يعيش الإنسان الضامن المشرف على الهلاك، الضامن الظمآن مشرف على الهلاك، ألا يحتاج إلى الماء العذب؟ الإمام الماء العذب، سموه هذا في البلاغة تشبيه بليغ، ماكو أداة شبه. الماء الإمام الماء العذب، العلم نور، الإمام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى والمنجي من الردى، حديث السفينة، سفينة نوح، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك، من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل، الشمس المضيئة. نحن سهلنا الموضوع في البداية في تعريف الإمامة لتقريب المطلب، وإلا مسألة الإمامة أعمق من ذلك بكثير. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، الشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق، يعني مش الطاغية الدكتاتور، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حريم الله، هذا في تحف العقول الكافي، والذاب عن حرم الله. في التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فيه فإني قد شنو فإنهم حجتي عليكم، ما قال إن الفقهاء حجة الله، قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وحجته على عباده وخليفته في بلاده. الإمام المطهر من الذنوب، تحت العقول مطهر من الذنوب، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل، نسخة بدل ماكو من الإمام، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. لهذا احنا قلنا النسبة إلى العصمة الكاملة بتدخل العناية الإلهية، كونه مؤيد بروح القدس. نعم في جانب الطاعة والأحكام الإلزامية يطيع باختياره بتوفيق من الله عز وجل، لكن بالنسبة للعصمة عن السهو والغلط والنسيان هنا بتدخل العناية الإلهية، ولا مانع من ذلك لكي يكون الإمام معصوم عصمة مطلقة. وقرأنا أيضا شاهدا لذلك من كتاب أصول العقيدة للسيد محمد السعد الحكيم، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم. لهذا الإمام الله عليه وسلم يقول ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب، معين بروح القدس، هذا تدخل عنا إلهي، من غير طلب منه ولا اكتساب، من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب، لكن لكونه أهلا لتحمل هذه الأمانة الإلهية وهذه المنزلة التي هي الإمامة، خلافة الله وخلافة الرسول. قال عليه السلام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره، يقولك بانتخاب الناس، هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف الإمام بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه، لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم، فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، ورع لا يمتل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول، لا مغمز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب، في البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول والفرع من عبد مناف، نام العلم كامل الحلم، مطلع أو مطلع بالإمامة، تحت العقول مطلع بالأمر، عالم بالسياسة، مستحق للرئاسة، مفروض الطاعة، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك عناية إلهية، تدخل عناية إلهية، ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارون أو يكون مختارهم بهذه الصفة؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.